الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وأن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يتصف به، وكل نقص لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. هذه واضحة إن شاء الله. فالعلو كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يكون موصوفا به. الرحمة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها. القوة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها. القدرة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها. الحياة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها. وهذا من باب قياس الأولى، وهو القياس الوحيد الذي يجوز في حق الله عز وجل. فالله لا يقرن مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول، وإنما قياس الأولى. الموت نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. الغدر نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. الخيانة نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. الظلم نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. فما كان كمالا في المخلوق لا نقص فيه فالله أولى به، لأنه هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه، لأنك إذا نزهت المخلوق العاجز الضعيف عنه فلأن تنزه الخالق الكامل من كل وجه عنه من باب أولى. ولذلك إذا قيل لك: ما القياس الذي يدخل في حق الله؟ فقل: لا قياس في حق الخالق إلا القياس الأولى فقط. فإن قيل: وكم أنواع القياس؟ فقل: ثلاثة: قياس شمول، وقياس تمثيل وهو القياس الأصولي، وقياس أولى. فأما قياس الشمول فقد أجمع أهل السنة على عدم دخوله في الله، في حق الله. وأما قياس التمثيل فقد أجمع على عدم دخوله في حق الله. وأما قياس الأولى فقد أجمع على دخوله في حق الله عز وجل. وحقيقة قياس الأولى ما هو؟ هو هذه القاعدة التي تقول: كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أولى به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. أنتم فهمتم ولا لا؟ واضحة؟ إذن تستطيع أن تثبت لله صفة الكمال بالقرآن وبالسنة وبقياس وبالإجماع وبقياس الأولى.